الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أحسن الله إليكم، اليهود والنصارى كفار، والكفار يجب بغضهم وعدم موالاتهم، ولكن المسلم إذا تزوج بيهودية ونصرانية لا بد أن يكون بينهم حب ومودة، فكيف يكون ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن ما كان من طبائع البشر وفطرتهم أن ما كان من طبيعة البشر ومقتضى فطرتهم فإنه لا يلام الإنسان عليه. فالمحبة التي تكون بين الولد المسلم وأبيه الكافر هذه محبة فطرية طبيعية، ليست محبة من أجل دينه الباطل. وكذلك إذا تزوج المسلم بيهودية أو نصرانية فإنه لا بد وأن يحبها إذا أحسنت إليه، ولكن حبه الصادر من قلبه لها ليس حبا من أجل دينها أو عقيدتها الفاسدة حتى يقع في الإثم، وإنما هو حب طبيعي جبلي فطري لا يلام الإنسان عليه. كما لو أن الأب مسلم والولد كافر فإنه لا بد أن يكون في قلب الأب عاطفة لولده الكافر، ولكنها عاطفة أبوة فهي عاطفة فطرية طبيعية جبلية لا يلام الأب عليها، والعكس بالعكس. وكذلك أخوك من أمك وأبيك إذا كان كافرا وأنت مسلم فلا بد لزاما أن تجد في قلبك ميلا له ومحبة، فهذا ميل طبيعي جبلي فطري لا يلام الإنسان عليه. فإن قلت: وما المحبة الممنوعة والموادة الممنوعة؟ فنقول: إنما هي المحبة والموادة الدينية، أنك توادهم من أجل دينهم وتحبهم من أجل عقيدتهم الفاسدة، فهذا أمر محرم قد فصله الله عز وجل وقطعه وأوجب بيننا وبين الكفار المعاداة المطلقة والبغضاء المطلقة والمصارمة المطلقة والبراءة المطلقة. فإنه لا يتم توحيد العبد إلا بالبراءة من الشرك وأهله، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم ومن آمن معه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهل يا ترى أن إبراهيم قد قطع المحبة الفطرية فيما بينه وبين أبيه؟ الجواب: لا، لكنه قطع المحبة الشرعية، فلا محبة شرعية بينهما ولا موادة شرعية بينهما، بل ليس بينهما بمقتضى الشرع إلا كمال البغض وكمال العداوة وكمال المصارمة والبراءة. لكن كون الإنسان يصدر منه محبة لزوجته اليهودية أو النصرانية وهي محبة فطرية طبيعية جبلية فهذا لا يلام الإنسان عليه، فلا بد أن تفرق بين هذا وهذا، بارك الله فيك. وقريب من هذا أن الإنسان يخاف من الجن خوفا طبيعيا جبليا فطريا، فهل يعتبر أنه صرف الخوف لغير الله عز وجل فيكون مشركا؟ الجواب: لا. وكذلك الإنسان يخاف خوفا طبيعيا فطريا جبليا من الذئب والسبع والنار والحية، فخوفه منهن إنما هو خوف فطري جبلي طبيعي لا يلام الإنسان عليه، كما قال الله عز وجل عن موسى: ففررت منكم لما خفتكم، فقد خاف فرعون وقومه، فهل خوف موسى منهم يعتبر شركا بالله عز وجل؟ معاذ الله من ذلك. فإذا لا بد أن نفرق بين ما يكون داخلا في حد العبادة وما ليس داخلا في حد العبادة، وبالتفريق بين الحب الطبيعي والحب الديني الشرعي ينحل عندك الإشكال ويزول الأمر إن شاء الله، والله أعلم.